بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وحشنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، لا بري حوت لكتاب القواعد الفقهية واني في شمان خون سواني دهم مصادر القواعد الفقهية سرچاوي رسا فقهيكا. طبعا قواعد فقهية سرچاوي بيد، يعني لخوتو تواني قاعدة دابني، لخوتو قاعدة دابني ايتا هركبو ايتا قلدوري يعني قلدور وانيا يعني زوردار ملهور كاكا او بوايا مايلي خو. بلان قاعدة بو يزن قاعدة ابشتك بيك و انساني عاقل وجيرو اوانا وقت تماشي اكا پسند يكا. جا قواعد فقهي سنك ربطي بفقه هاس فقه فقه استنباط الأحكام العملية شرعية العملية بأدلتها التفصيلية. در هناني حكمي كرداري شرعي أبي شرعي بيت ربطي وشرعه حس. أما أقر حكمي ربطي وشرعه نو يجن شي حكمي غير شرعي جايت له يا عقل بسندي يا موضوعي كتير خارج لباسكين كابرا شد رأي الدكتور وانيا تماشاك أو خلاص عزموش كيبونسيو حكم أداء جكا تو نخوش تو نخوش ويني مثلا بانو منا شكره هي تو مثلا بانو منا معدة نخوش ريخ والله نخوش ما حكم نيه مقر أم حكمي كدكتور أداء حكمي شرعية نخير حكمي شرعي ولأن نخوش تكارانيك أكاتو أو أنا أتواني بيجي حكم شرعي بدوات يجي نخوش أتواني أغن نيتواني وفيو نيوشكا وشي نيوشكا ودانشتانا نيوشكات كتويزي ودانش كان نيوشكات بناء على قاعدة فقهية قاعدة أصولية تمام قاعدة أصولية أتواني التعليل بكي وقاعدة فقهية تعليل كي تيا المشقة تجلب التيسير سختي تي تيني أساني إهنت أما أي قريتو ولا الدليل بو أوي كاب كابراي نخوش أتواني ودانش كان نيوشكواني لا تي دريتي لا المشقة تجلب التيسير على قاعدة أصولية القاعدة أصولية قاعدة أصولية قلت يا قريتو بس سنة دي القرآن في مخصص أصلا فهمت شيء صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة كواي بو استنباطي حكم أجرته بو شيء الأمر بو قرآن وسنة وقواعد أصولي قواعد أصولي قواعد أصولي وسانك في مخصص أصلا صلي قائما صلي قائما في جنب صلي فعل أمر الأمر للوجوب وعجبه ببيون يشكوني جاء أجر هاتو أمرك بس يا واستطاع و لوجوب داء بزي بوشي بو تواني بو جائز فإن لم تستطع فقاعد أجر نتواني بدانشتانا ونشك أبيتا شي أبيتا جائزة وفيو ودانشتانا ونشك بلان تعليلي أما كتب يجي باش بوشي جائزة كابرا أجر نتواني وفيو ونشكوني يجين أبات أجر قاعدة شي المشقة تجلب التيسير أم قاعدة فقهية اللي تيا در من هاولة ما شاي تصرفات الشارع ما كله هالي تصرف قواعد فقهية تعليل حكمك أو جاري حكمة بوشي أو شواساني بو من جمعك بو أتواني ودانستان أن يفقوني لبروي السختية الشرعي الشاتية شي وما جعل عليكم في الدين من حرج لدينا السختي بو إيوار روانا بنيو تهو تعليلكي سببكي بوشيكي علتكي لقواعد فقهية جاري ويا بدرك جا سرچاوي قواعد فقهيش ابي اتشي بها المشقة التجلب التيسير سختي آساني اهينيت لخو ما نودا منا ياتماشي مصادر شرعي ما نكدو كقرآن وسنة استقراء كان مصادر شرعي عم جاب استقراء قواعد فقهي ما مدى ما جاي تصرفات الشارع كان تصرف يعني هاو سكوت الشارع كديوك شارع كخواي وبيغمش خاصة مبلغ الشرع زين وان شان كده المسائل قال لك مختلفة سيركي كمال حكم عندها أم كمال حكمة تواني كش الجم كده لجد يك قاعدة ويك حكمة كيفش المشقة تجلب التيسير ستذكر المشقة تجلب التيسير أتواني شندين آياتي بوبيني وما جعل عليكم في الدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وانيا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهروها ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم إسر أو كوت وزنجير وسختي كالأمتان في شبوت وانيا لا لا لا, لا. شرعي شرعي مزان في مخارو توت، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأني بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وأني إن كان يتريش صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لا مثلا أحكام جرى جرى كان لا مثلا للروجوا، وإن كنتم مرضى على سفر أفهمتي فعدة من فعدة من أيام أخرى. لا هنا أفهمي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. سيك كومال أحكام لباب غلي مختلفة كلا شيء أي قريته المشقة تزيد. ولو تمان بو جزئياتك ما سيك أما جزئياتك بو كو أكاتو ولي حكمي جزئياتك دانا دانا نيوش بوشي قصرك يتو تكون القرآن هاتو في يقول صلى الله عليه وسلم عملا كدو روجو چون أتواني لسفران يقول لبروي القرآن يجد وانيا بو أتواني ودانش تانا نيوش بوشي لبروي الحديثة وانيا بو أتواني أقر هاتو إجباريا ليكردي كلمة كفر بيجي لبروي خواهي قرصم إلا من أكره وقلبه هو يدر أرضى بابي قاعدة كتتبون وانيا الضروريات تبحو المحظورة طبعا بابي كومال قاعدة قورة هست بري قاعدة بسكولة بسكولة تريج لدواي أعانك وانيا شكرا أما رات جير المشاقة تجيب أي رات الضرر ويزال مصر آوها وكذا يعني أجل جوان دي قد كان لقواعد كان تمش تزيج قولة ترى لقواعد فقهية كبيرة نظريات فقهية نظرية فقهية بعد ترى لقواعد فقهية نظرية فقهية شيء نظرية فقهية مثلا يجي نظريات العقد عقد الإسلام شيء شونه شن حكمه كي هز لش حالة كذا شروطه كي شونه أوانه نظرية الزمان زمان شكته واجب بيب جريان لش يا هز لش شونه هز بوها يا حكمة كي شيء أوانه بين النظرية مثلا إذا الزمان لش يشيا هز ده القواعد الفقهية مثلا هز ده باري زمان وهكذا باقينا كانت البدنا لو بس شو بس يقول إن القواعد الكلية الفقهية إن القواعد الكلية في الفقه الإسلامي بصيغتها الأخيرة ريسا قشت يكان لفقه إسلامي بصيغة آخر مينيوة طبعا القواعد الفقهية تاريخي كي أزباب زان جاليك لواني يجن يكي لزانا كاني إحنا بلا منطقي وزان خراسان أبوه يعني منطقي أفغانستان وانا نازم أبوه هيرات أبوه لكي أبوه يجن كابراك بستيوتي كقواعد مذهبي أبو حنيفي قشت قرام تسد بس بيانج قاعدة إذا بس بيانج قاعدة قاعدة وتيسي لدواء نيوز إشاء همشة دوري كردوتو حاطر لنا إيش شو خوي شهدو سولي نيو رابسة بيان بيجي لما زودة قاعدة خوي شهدو سولي زيكي أغلب دا بانز قاعدة كي وتو أنا أميش بخوي كوكي قرتيسي كوكي كابرا زاني سالة كرديسة در وقت يكي لزاناني مذهبي شافعي أما يبستو أنا قواعد مذهبي شافعي كيش قران دسابو بيانج قاعدة هو قاعدة بشتغان هس الأمور بمقاصدها الضرر وزال المشاقة تزلي بتيسير العادة محكمة و أو كيترشيا اليقين لا يزول بالشك أو بيانج قاعدة طبعا بيانج قاعدة متفقوا عليه بابسا أو بيانج قاعدة لها همو مذاهب كان متفق عليه هي إيش خلاف إلى سر نية فهل جزئيات خلافها هذا بلام لكليات خلاف إلى سر نية قواعد مذهبيش هذا قواعد مذهبيش إن شاء الله قرش فينا سليم هسي هي من وضع الفقهاء وصياغتهم والترتيب كي دايناوا دان راوي فقهاء كان ودان رشتنو ترتيبي أوانا أوان دان رشتو ترتيبيان كردو دايناوا فقهاء كان دايناوا شكو بو سيوازة فريكي يقول القرآن والسنة تناتي لفظك يا لفظك وقد فعل ذلك على مر العصور يعني ب لتواوي سرد مكان أم كاران كله يعني بمرور زمان أكبر الله بمرور زمان أم كاران كله وحتى العصر الحاضر تاسر دمي خونة تامسر دمي استعمال أما أصله ونشده فمستقات من ثلاثة مصادر أما بناغكيو بيد شوني بيدايش أكيد فمستقات مستقات يعني ورقي راو يعني فمأخوذة استقال يعني هاوكو هل هينجان أو در هنا ولا لسقي وهات بلام بلا يعني ورق لا شو ورق لسيات شاو ورقي راو هي أمانة سبريتي ولا شيء القرآن كري نعم بيجي لسيات شاو مثلا أوفا أي بو أتواني بو معنى مجازي القرآن الكريم خدي قرآن القرآن بيروز. لقد جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة وقواعد كلية وضوابط شرعية. القرآن قرآن بيروز مبدأ قلكي قشتي هاودو الرسالة قلكي كلي وهروها ضابط ذلك الشرعي القرآن أماني هنا في آياته ونصوصه لآياته لدقكان يعني لتكون منارا وهداية للعلماء في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة بو ببتشي مناريكو ريانيوانيك وزانيان لداناني جزئيات كان كوا آمان جكان الشريعة بديئة يعني وأغراضها العامة وممستقشتكان وتتفق مع مصالح الناس لقلب رجوان دكان خلقيج دا ريك أكرك وتطور الأزمان في شكوت زمان فرسند زمان واختلاف البيئات وهروها جوازي ملكان كان جين كان بيئة يعني محيط يعني محيط بيئات جمع بيئس وقد حققت هذه المبادئ العامة في القرآن الكريم هدفين أساسيين أما بدأ قشتيانا برانسيبا قشتيانا للقرآن في روزا دود أنا آمان جبن الرتي بديه ناو الأول تأكيد الكمال في دين الله تعالى الذي ورد في قوله تعالى ما جختك أو تأكيد يكي تأكيد لسر توابيتي ديني خواي قورة كلا قصي خواي قورة خواي لقرآن ده هاتو أفرمي اليوم أكملت لكم دينكم يعني ما جخت لسر وي دين الإسلام كاملة لسر كمال توابيتي دين الإسلام خواي قورة ده فرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أمر الدين بو إيوة كاملك كامل كر يعني شيء يعني تر نقصاني تيانية أو يك السدمي في أمر الدين نبوي مرج دين دين أبوه وسائل الدنيا هنا وأتممت عليكم نعمتي نعمتي خوش المسألة وتواكد ورضيت لكم الإسلام إسلام هو بجارك دين بوئه يعني توا اختياري خوايا إن ما تني اختيار انتخابي خوايا كسب بينية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر بوحيج إيمان دارك فيوج نية وجائز نية كخوا وبيغمر بريارك بدن إتر أوان اختيارين هبي اختيار نية دواي برياري خوا وبيغمر بلام أكا خوا وبيغمر بريارنا لنصر اشتيا اختيار هس والثاني بيان ميزة المرونة في التشريع الإسلامي بيان امتياز نرمش مروناني نرمش نرمش انعطاف فزيل لأن إيران جاء انعطاف فزيل نرمش تو انعطاف فزيل لتشريع الإسلام لمسايرة جميع العصور والبيئات بو أوي شرعي إسلام هاو روت بيت مسايرانجي هاو روت وهاو ريك بيت لقل تواوي سرد مكانه لقل تواوي ملكانه كان محيطه كان يعني ليبقى صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان بو أوي شياوي شي بيت تطبيق تطبيق يعني إقامة إجراء تطبيق إقامة باشترة كلمة إقامة بابزان إقامة باشترة لشكو خواهي قرر فهمي أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه دين إقامك شيان شايستا بشيت بشيت بو أويك بكاري بيني لهمو سردمو لهمو كاتيك لهمو شوينيكا ولهمو كاتيك لهمو زمان ومكانيكا بشيت بو أوي بكار به ريت يعني شي يعني إجراء بكريت إجراء إجراء تطبيق يعني شي إجراء شي ناندن وكل لهمو سردمكا بشين ريت بشين ريت ها وهذه المبادئ العامة في القرآن الكريم كانت مصدرا مباشرا للأئمة والفقهاء في صياغة القواعد الكلية في الفقه الإسلامي. أم برانسيبا قشتيانج للقرآن دا سرچاويكي راستو خوبو مباشر يعني مستقيم سرچاويكي راستو خوبو بو بيشوايان وزانايان لدارشتين ريسا قشتيكان لفقه الإسلامي دا سرچاوبو وإرشادهم إلى المقاصد والغايات من الأحكام وشارزا كرنون رينواني كرنيان بو ما بستكانوا آمان جكانوا هدف كان لحكم الشرعية كان والاستعانة بها لتشمل جميع الفروع التي تدخل تحتها كما قرقتن يا رمتي قرقتن لو يعني لسه تشاوي قرآن وقصة تشاوي لو مقصد غاياتانيك لقرآن هاتو بو أوي شاملي همو فرع كان بيت كالجير أو أصلانا يعني كأصلاك الشمولي أكاد يعني مثل قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم مثلا نمونه خواهی گره اوکو پرانسیبه کی گشتی مبدعه کی گشتی که قرآن باسیه کار امروهم شورا بینهم کاروباری مسلمانان شورای لینوانده یعنی همو کاروبه با شورا بی شورا نه دیموکراسی لیتان تک نیست شورا فالآیت تصف المؤمنین بالتشاوری فی جمیع الامور ام آیت وصف ایمان دارانکا که لهمو کاروبارا کانا چیه کن تکن راویش اکن راویش مشروط كلية الرابش سواء كانت عائلية أو كانت اجتماعية أو إدارية أو سياسية چی کاروباری مثلا خیزانی بید، خانوادهی بید، چی کاروباری کومالانی بید، چی کاروباری مثلا اداری بید، چی کاروباری سیاسی بید، و ترکت کیفیت التنفیذ و وسائله بحسب الاحوال والازمان. اما چونیتی بری و بردنی ام شوراو وسیله کان، یعنی میکانیسم که میکانیسم شوراکا وسیله کانی بگویری بارودوخ کان و هروها زمان و ساعت کان جهش تو با تیم خومن استینی بکنی استیاری کبر. و مثل قولی تعالی خواهی رفت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف التي تعتبر قاعدة عامة لتحديد الحقوق والواجبات بين الزوج. وكم مثلا لسر او بو او انا بو افرتانا هروكو چون او شتاني شتاني كلسر يعني هي يعني بو يعني هي او جنانا يعني ما في ان بو هاز هروكو چون اركان لسر هاز ايتك معنى اوي ببي اوكي بمعروف يعني اويك العقل السليم ولا الشرع درنا الشرع ولا عقل السليم درنا شيء معروف هو ايش چون مثلا ما في ان بو هاز بو اندازه كم ما في ان هاز بو اندازه كو اركان لسر هاز لهن يعني اشتكى بويان بيت عليهن يعني اركان نسل وظيفه نسل التي تعتبر قاعده كي قشتي رساو اكل يعني اكو رسايك قشتي واي بوشي لتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين بو دار نشان كردن ودز نشان كردني مافو اركان لبين جنو ميردا ماف ارك وانيا جن ما في هس اركي هس ما فقيتش يا مهريه بيبدي خوراكو بوشاكو نوشاكو نيشاكو تشيتر ريز واحترام خلاص امان واركا كانش او شتانك ابي جنبك يا الجميل وانيا سروتو ارامش واسراحت لماله وتشت كردن وتشت بيجي وترتيبنا وماله البط هذا يجينا مواجبني لسرجن ولا خطا واجبه لا لسروي هموي واطاعه لسروي هموي او اركا قهره قوركانتيا جوه رايلي جن بوبيا هو واجبه ودي خلاف شنو اسمه ها خلاف شنو اسمه ادي در بيا واجبه قال سرك يجيب قزانه تشيز دوز قزانه تشيز ومثل قوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض بينكم ان تراض منكم يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بها وان توبنا حق ما كانت لبني اكتيام اخوان ام بيني او خاوني او خاطر خلاص بيته هركب اخوي وانيا وها مكان مگر تجارت و بازرگانی یک بیل نوانی خود تانه بر رضامندی لی نوانتا یعنی ما اصلا التي تقرر مبدا التراضي في العقود والتصرفات كم پرنسيب مبدئي رضامندی لگریوند کان و لهرس کوت کانا چی اکات اثبات کات اما من بو اثبات کات که هر معامله ابی رضامندی تیابت اگر رضامندی تیانه بید او معامله چیه باطل و احترام سلطان الاراده ریزگرتن لدصلاتی ویستو اراده يعني إرادي كسي كجريك دي معاملة معاملة بكات شرع احترام الرزق تعبتي بدانا احترام إرادي خلق أبي خلق إرادي هبي لمعاملة أجا إرادي نبيت أو معاملة شيا بوصلة وسترد أمثلة أخرى نمونانك ديك لموضوع ديت كما سترى أن كثيرا من القواعد الفقهية ترجع في أصلها إلى آيات ذكر الحكيم هلو كشون ديابينيت لموضوع زورك للرسا فقهية كان خوي أقرته بو أصلاكي أقرته بو چي بو آيات كان قرآني بيروز قرآني حكيم السنة النبوية سرچاوي دوم سنة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لقد أعطي هو أعطي شيء كبير دو نقطة لقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة بركز كلمات القصار هذا إنسان يجيرو انسان کی روشن بیرو پیای گوره کلمات قصاری هست کلمات قصار یعنی وشغلی کی کورتو پرمانه وشغلی کی کلو پر ما قله و دل آفل واختصر له الكلام اختصار یعنی قسو اخاوتارو پیف بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کورت کراوته وكان علی صلی الله علیه و سلم ينطق بالحكمه القصيره التي تخرج مخرج المثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکمتی کی کورتو پرمانه جواب لدمي درجه وكو فندي في احد وكو فندي في شينا وتكون قاعده كليه ومبدا عامه كتابه الرسائل جشتيو برنسيبيكي عمومي ينطبي على الاحكام الكثيره كزور يعني حكماني كي زورو زبندو فرواراني كي زورو زبنده لخوي اكري يعني شامل يبي والمسائل ها يعني اشولو والمسائل المتعددة والفروع المتكررة يشمل يشمل شامل يبي وهروها برسمانانك جورا وجورو فرعيلك تكرار بيت مثل قولي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطي مسلمانان لسر شرطي خواني هر شرط يلا معاملات دايبني ما دام شرع نهي لنا كرد بيه ومخالف بعقدك النبيت جائز وانيا دون فرويكو مثلا شريكا كاكا يجي مثلا بونو منا منو تو اواران بيو بوم دوكان من بيانيان تنبلوك اما الشرط يا شرط نيا شرط جائز يا جائز نيا جائز وفا بيكرني شا واجبة ايتا مثلا بونو من معامل لنكاحة جنيا شو كاتا بيايا مثلا بونو منا يجي كاكا من او شرط شو بيكم كا جنيا نيا يتسر جنيا كيتا نيا يتسر اگر پیاوگا قبول کر جائز یا جائز نیا جائز لسر قول راجح جائز جنہ شوی کرا پیاوگا تی کاغا مشار شو پیاوگا مثلا نموی بو هندران لمولات درم نک یا نموی بو فلان شار یا لم شاری خومن درم نک اگر پیاوگا قبول کر واجب وفای پیاوگا واجب اگر پیاوگا جنہ کی خواست جنہ پیاوگا و تی جنہ کی کاغا گیا من جنہ کی تنم مسو آوانا نا تو انا مثلا نفقی تو ابنم توش بخو دولمانی نفقه دعای دعوان لمن مک جنہ کی قبول کر واجب وفای پیاوگا واجب واجب جائز اشکال المسلمون عنده على شروط قاعده يعني تو مثلا اذا ما بيع على نكاح على حزان شتي تو لتجارته لغير لطلبه مثلا طلبت واحد بلا درس نكاح هو شرط درس في يجم نسي بلا ما مساكت فقط دائما درس جائز جائز جائز وعجبه وفايش بك بقى كاور قبول لك وانيا وهكذا هذا نوع شرط يك حرام نبي شرع نيلينا كله شرع ما بالو اقوام يشترون ليس في كتاب الله يعني الشرع الشرع شرط يك الشرع من نهي لك ده باطل او كل اجاره بو تعليق لا يلزم به كم لا اجاره ولا بيع ولا نكاح وامانه بو تعليق نا تعليق هو جائز نيه تعليق مثلا بيجي اگر فلان كز لزندان هاتو او من مثلا بون من خوشك خو ما رقم بتو اگر كرو ولي بيت مثلا يا كنيش او نكاح باطل وانيا يا او اجاره شكون هذا انت تو يا نادي يا هاتو كي تو انت اشتغل وشنو غرر انجيبي نكاح جابي هين بيه تنجيز بيه هلا سنه وش ابن حزم بو يجي طلاق يجي تنجيز بيه تعليق ذكاته هلا سنه وبنا سنه اصلا وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات حكي كردوا هز بس راه بنيته يعني هر كارته ايتي بنيته اگر نیتو بو خواه بید خواهی گروه پاداش دارد. اگر نیتو خواه نبید خواه پاداش ندارد. و قولی الدین و النصیحة. دین یعنی دلسوزی. دین یعنی دلسوزی. هر شتی دلسوزی تیابه یعنی دین. دین یعنی او. دلسوزی چیه؟ ایتا تو نیوش خوانی نصیحتی نیوش چیه؟ با دلسوزی باش رکو پیر میخوانی. درس خوانی نصیحتی درس چیه؟ با شوازه بخوانی که حفظی بکیتو نبی پاریزیتو اهانه پینکیتو فلا نصيحتي مثلا برايتي چيا او هيك براكت خوش بيو يرمتي بدي دعمايو دربكي غيبتي نكي ريزي بقري تعظيمي بكي ولا اس عاوا خلاص او شتانيك مثلا برايتي عز وهكذا مش تكاني الى امير ومامورا لخلق عوامة دين يعني ام وقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد هر كار امر يمال سنه بيتيا مردوده او الرد اسم هنا مصدر بمعنى ايش ها وتمام مصدر بمعنى اسم مفعول كده بمعنى اسم فاعل ايش سعد بمعنى ايش عادي الرد بمعنى ايش مردود الخراج بالضمان الخراج بالضمان بروبوم ايش كده تبيشو لمقابل لبرامبري مروجي وبجاردنيا كتي تسر كابرا اما طبعا دور درجه بيت معنى غير شرحي كده ما هو شرح حاضر يعني شو كابرا شو عبدك سنه ما تمام حديثي في يومي خاص اصلا كابرا شو عبدك الى كابرا ما هيك زوري في دوي ما هو كابرا بده يقول شيء ام عبد عيب دار مثلا او اشتكي اتيك ام نيجر كوابي يا مثلا نخور شو يا اشتكي يس خلاص او انا دوي عبدك بردو بو كابرا وتيك ما هناك عيب دار عبدك عيب دار عبد بيوك اي تر كابرا هذا بلا في خاص اصلا فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استعمل عبدي ودي عبدك مني بكار هناو يعني شنو كاري ليك يا شو يعني أبي حقي كاركم دات في مخصص أصلاً فرمشي الخراج بالضمان أو هيك بكاري هنا أو استفادة اللي كردوا أو بروبوما أو برهما ككاري اللي كيشاوا لمقابلي بجاردني أو شتسك توبيا فروشتك عبدك أجر عبدك نابود بوايا لا أو بمردايا كي زامنو كي زمانية كر كريار كريار أبي زمانة تبكى أجر مثلاً تو عبد ما يجا ماشين يكبر ماشي نلك أبراكري دواي مثلا حفتي أدو حفتي ماي هالشي فيها شيء سرقة شيء أما عشان عيب ده مثلا بقول منا تصادف يقولوا نيو توبه ترني هاس دواي بود لقى شيء رني هاس أقرا نيو توبه كابر أقرا هذا لا يقاضي يجي شيء يجي والله هي ما دي ماشنا كمل شنا كبكاري أو برديس وهاولي يعني الخراج بالضمان أقرا أما عشان تصادف يقولوا كذا دزبي ولا بس وتيايا كي زامن كريار زامن أو برهمة برامبري أو راز الترجمة غير خوي ولا شيء يعني برهمي شتيا كديتا بيشو لمقابل زمانتي ككابرا اروات الجير مسؤول بجمروجي و برامبرن ليليا برهمو بروبوم يك كديتا بيشو لمقابل زمانتها بروبوم لمقابل زمانت وقولي عن خراج تيك كدرتي لو شتا مانيا تو مثلا مانيا يا سيدي كابرا مانيا يا سيدي وشيري هذا روح لما وشيري كي دوجو دواي حفتي دواي ماني دواي دوما شي درك ام مانا مثلا بنو من عذار سنك شيري شيري اخو شيرك تي خراجي تي خراجي مبيعك كالا فروشا وكس فروشا وانيا او شيره خراجه يعني لو درهاتو ام شيرك تو استفاده لك لمقابل تي لمقابل الزمانه كني او اشتكى هاله وهديتو اگر بمرداي دز بيورداي تي ابو كاورا بيو جارداي دي امام قابلي او لا كريوا بيجي مثلاً أم للشيري أو كذا استفادة كريوا أو إلى بولي أو ما نا بول يا جرا بول هار بول خو هو بولا بول خزرنا كا هو خوي منيتو فرض كبولينه ده مثلاً هو خرز بديت الخراج بالضمان أما على زمانتي أم شكر كريارا أجر بفوتي أم زمانتي وكابري فروشيار زمانتي نا ده استفادة لي كريوا بتشيب كا وقال عن الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين فرميشي حلال أشكراي وحرامش أشكراي دي أما قاعدة نوع قاعدة فقه وستترد أمثلة أخرى كثيرة سترى أن بعض القواعد الفقهية هي النص الحديث النبوي الشريف نمونانكي ديكش نمودو أديا نمونانكي زور الزبط وتو ديبينيت كهندق لا رئيسة فقهية كان خوي دقي حديثك في رمالي خواه صلى الله عليه وسلم حديثي شريف في أمامي خاصة أصل وأن كثيرا من القواعد الفقهية ترجع في أصلها واستنباطها إلى الأحاديث الشريف زولك للرياسة فقهية كان لأصل بناغك ولبنراتك ولا استنباطك لهل هينجاني أقرأت أبو حديث الشريف كان في أمامي خاصة أصل ثالثا الاجتهاد نيجم أنا اجتهاد يجم ما بيجمي اجتهاد الاجتهاد وذلك باستنباط القواعد الكلية من الأصول الشرعية السابقة. بحال هينجاني قاعدة قشتية كان لأصل الشرعية الشرعية الرابطة كان كباسمك لقرآن السنة. ومن بعد اللغة العربية. لبرانسي بكان زماني عربي. مثلا عرب زماني عربي شد دلالة قليك يزبوشي بكارة بريا تطبيقاتي شونا معناك شيء شفهمكي ليك إلا وانش. ومسلمات المنطق. طبعا منطقي نوتاي باشترو. لوش أنا كمنطق منطق يعني عقلي سليم. منطق مزلومة لمنطقي يونانيين يعني عقلي سليم. ومقتضيات العقول بوش تانيك عقل السليم كان داخوازي أكاتو بسندي أكات يرحمك الله وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة في علة الاستنباط جمهينان وكوهينان فرع فقهية كان كهورنية كان ليك علتا كتون استنباط كراون ها ليك علتا وكو المشاقة التجذيب تس فالعالم الفقيه يرجع إلى هذه المصادر زاناي فقيه أقرأت بو أمسر شاوانا ويبذل جهده فيها كوششو خلاصة هولي خويتها بكار أهينته بخرج أداد ويجمع بين الأحكام المتماثلة حكمها وين كان جمكات لبينيك والمسائل المتناظرة وهروها برسمان لرنيك كان ويستخرج قاعدة كلية منها رسائك جشتيو كلي لما ندر هيني تشمل كل ما يدخل تحتها أو أغلبه شاملي همو أوشتانا أبيض كأو قاعدة أي قريته يعني هالا جر بيناسي أو قاعدة يا زوربي قشتنا زوربي وكما فعل علماء الأصول في وضع القواعد الأصولية سار الفقهاء في القواعد الفقهية شو زناني أصول لقاعدة أصولية كان شيان كردوا زناني فقيهج لقاعدة فقهية كان آوهن كردوا مثل قاعدة الأمور بمقاصدها بون من قاعدة الأمور بمقاصدها أمام قاعدة فقهية المأخوذة من مجموعة أحاديث في النية كل كومل يك حديث كلباري نيته هاتو ورجيراو أهمها قرين كرينان حديث إنما الأعمال بالنية وانيا حديث إنما الأعمال بالنية مثلا ويكي لو حديثان طبعا حديثان يترش ما نزل ومثل قاعدة الضرر يزال الضرر أبي لا ببري كلا شيء ورقلا المأخوذة من حديث لا ضرر ولا ضرر كلا حديث شيء ورقلا هاتوا حديث لا ضرر ولا ضرر يعني ناس زرر بخوف جيني ناس زرر بمردم جيني نا قبولي زرر ناس زرر بخلق رواب بينا حديث كان معناه أوي يعني ومثل قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره مثلا نمني قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره إنسان مسؤولة برپرسة لبرامبري اعتراف خويه مسؤولة برپرسة برامبري اعتراف يعني أول أشتك أي آشاري واعترافي بيكات دوها برپرسة برامبري أو إقرار بو حرشي بيت أبي جيب أجيبك كذا إقرارك أجي فلان كذا قرضي هالا ما يجيش المرء مأخوذ بإقراره يعني مؤاخذ إلا تيوا هاتيا لا أو آياتك فرمين واليوم للذي عليه الحق أو كسي حقيقة بلايوتي أبي تشيب كات يملايب كات يعني ديكتيب كات كبيرجة بينوسة لو آياته هاته أو بعض آياتي قرصز لسورة بقرة درستين آيات القرآن ومثل قاعدة السؤال معاد في الجواب أفسن بونونا السؤال معاد في الجواب برسيال لخدي ولا مكا تكرار بيتو كلا لبرانسي بكاني زماني عربي ورقيرا مبدأ زماني عربي زماني عربي شيء السؤال معاد في الجواب شيء مثلا كابرا يجا نموناك باشا ما قال من ده مثلا بقول منا مليون يتمنى مني لا يتوه كابرا يجا با هل أوي يجا مثلا ألست مدينة لي بمليون مليونكم مني لا يتوه قرض مني لا يتوه يجا بلا وقت يجا بلا يعني شي سؤالك شي هات تكرار بيته ولا جوابك شكو جوابك يا كلمة يا نعم يا بلا يعني بلا إنني مدين لك بمليون السؤال معاد في الجواب جزماني على بيوردي له ومثل قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة مثلا أصل لقصة حقيقة نابع حمل كيبوتي بو مجاز بوتي بو مجاز نابع قصة بو مجاز حملي بكي إذا أجا كابرا هاوتي غسلم كر يعني شي غسلم كر حقيقة غسل شي غسل الشرعي أجل هاتو كاراوتين نا كنا منزوي وسان يعني سري شو هذا هذا مشاي شو هذا يجين الأصل في الكلام الحقيقة هي كيف يجي السنة مشوت السنة مشوت أقنجر أبي بقرني وداي قرينا أو كات كلامك أخوي دلالة لسرش تكبك بلا أخو أكلي أبو أوجه حمريك ولا يجين أصل لقصات شيء إذا أجل بيم بيم بيم في فصل السنة دزني وجهي قرد دزني وجهي شيء دزني وجه شرعية أجل كاراوتين نا منزوي وسان دس وده مشاي شو يعني بو تشيش بو يجن الأصل في الكلام الحقيقة المأخوذة من اللغة العربية. وراء قرينة بيت تكيا مصاري ترجم أبي قرينة بيت. المأخوذة لزمان العربي واقع. زمان العربي جاي الأصل لك سكنها حقيقة. وانيا أصل لك يعني كورا عادي وتي مثلا بون منا شيركم ديني. اگر کسی که هاوتی امروز شیره کم بینی تو حمله کلی سرشی نسر شیری حقیقی نه بیشه والا مثلا بروسلیم بینی یا مثلا نزن پالوان کم بینی هم پالوان فس فس پالوان نه دو هاتی نیه اما باید سوالی پیش کتو کن نه زنجیر او رو تو نزن میمونه چی و شیره و قاوان و قاعدت او خزان تر الاصل فی کلام الحقیقه اصل لقصات چیه حقیقتا و قاعدت التابع تابع آخر أكسلن لمجاز وأمانات كشاعات يقول ما كأولا مثلا هنا كي إذا تو ل حديث هذا مثلا إذا بيعمل خاصة أصلا فرميتي تو لبعشت عن ملك بريدة ميخد آخري ملكة كي خد وكو بريدة ميخد أبي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة إنسان حاسي كذبت حاضرة لبريدة ميا أما حقيقة كذي حاضرة ولا أهل كلام هذا تأويل يعني كذي أنا الناس ستو سامن ام كارانا اكم روجي خامسون حاضر اما انا عرض اشتكي مفانيه كو هذا رجيت دوباره نه تو هاتين شان كلو تاويل يعني الحمد لله كل سرتي مجاز يعني او شتاني كتو كبيته كشتي تي تدبير تو يا اي خوني تو يعني احمد ولا نه مراد كوتك بالي اعراض اكري فيلم كي بيقولوا تو يعني اعراض خويب الاصل لكلامه ابي حمد كل الحقيقه حقيقه ما قال قرينه مال يعني حر كارك اني شان ترى قلت الواسع اعتقد زعيري واقع يا مثلا كاروتي شو شو ندور ترين شو انا وكبر دمي خد ابين لا قديما محالو امرات دوربين دامنا او فردنيا وكوراد نيه ها مثلا مثلا التابع تابع قاعده التابع تابع شلون كوتو شلون كوتو يعني ايش شلون كوتو شلون يعني اجاهات من ماشينه قفروش مثلا بنو من ماشينه قفروش للزيت اما ماشينه مثلا بنو من ضبطك يا هاتي ها زاپاسی کی؟ زاپاسی کی؟ اینه حالیه، زبته کی حالیه را؟ دعای منو تون برای کم زبته گه اینی خون. چین خدا. ازین چی؟ ازین چی؟ ازین التابعو تابعون زب تابعی چیه؟ تابعی ماشین نه بر جای کد. اگر ل اولو ل بیع کرد شرط داد نه آ. نه نه من زاپاسی کدم. اما ل افروشم دعای بیم گلو پکانی لابون لام پکانی لابون. بوم هي من فروش يالنا كرياري بسينم نا بوجي بوم يا تابع تابع مخول بيم مثلا او ثاني لمينا ولا قالي تابعي مالني اجا كريار دا اني كر دا ادعاي اني كر يجن شي يجن تابعني قالي تابعي مال وانيا اجا بيم مثلا ديتر ما قال لي بكم او قرم كرك بيجن والله اني خوم او قرم كرك ولا لا عقد ايش باس ما نكتب يجن اتابع تابع ما مسابل فروش بلع واشتغل بفروش واشتغل لي لاو اشكالني اگر دائم بوكاورا بيجي بيجي كاكا او شانم لا بردو عشان بيجي بي اگر نيشود بيو لا وردو كارا بزاني بيو هيشي نود اكري وي ازاني لا بيني يعني اشكالني ولا لا نور دواي كارا تابع تابع تابعي او ثاني كارا بيجي مالك فروش حوسه كيتا اني حوسه كيني خوم وانيا داركم فروش تو برهمك هيني خوم قصيش نقر العقد كاتب عمي اي زاويه بفروش داري كتابي تابع تابع دار جايته ولا زي اجا جاب كذا قينا المأخوذة من مسلمات المنطق طبعا عقل راه منطقي ولا عقل عقل يا جاي شو انكوتو شو انكوتو وقت من فزي افروشم ولا مي على سكيا باسكي على سكي هنا قا اش جايب كمو جانا كذا تابع شيء ولا متابعي دايكي ومثل قاعدة إذا تعذر إعمال الكلام أهمل وجهه ميلانيا وأهمل إسبانو سيد أجر هاتو قسي كابراك كسي قسي كردو نما نتواني قسي بكار بينين قسي كيتيا لغوة يعني بشد بي أخري قسي وقت نكرا بكار بهنري بشد بي أخري عام بكذا هيد قسي أجر نكرا بكار بهنري بشد بي أخري يعني شو إذا أجر كابراك هاو بون منا يكي هاد مثلا هشتاس العمر يسي كابراء يجال 6 سال عمر يسي أم كابراء يجي والله أو كابراء 8 سالة كري منه استواتشون إذا تعذر إعمال الكلام مهم هم قصة شيئا قصة كابراء كدية شيئا باطل لغو لغو وقعد إذا زال المانع عاد الممنوع وقت مانع نما ممنوع تيا تيتو يعني مثلا بقول إذا أجل كسر مانع كذا مثلا بقول منا أبي يجي يني مثلا دزمش شتي قصة سباني ماكو جبيرة وانيا مانع عن اللي وين نال اللي مثلا دسيب شوري اونا اجا ام مانع على تو اويك هنا تيتو وهذا مثلا بقول من هني مثلا طبعا قواعد تجي شنو وان اجا هاتو مثلا بديل اويك مبدل منه اجا هاتو بديل كلا وقلت يا مم مثلا دزني وهكذا باقي اشتكى انت اذا زال البديل عاد المبدل مثلا المأخوذة من لوازم التفكير ومبادئ العقد طبعا ما يعني تفكيري صبيري صحيح إنسان جوان تيف فكريته أو أنا وعقلي بكار بينيت هلا أولو أزانيت كأم قاعدة شيء قاعدة الدروس يعني أم كذا بسند يعني كذا كذا نتوني بيش خلاف لوابين وأنا عقل بسند يعني شيء عقل بسند وباشا باش وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.